بالنسبة لأمور الدنيا من هو أفقر مني، من هو أقل مني دخلا، أقل مني مالا. هذا الوضع دائما يذكرني بما ميزني الله عز وجل به عليه من النعمة، فأشكر الله وأجدني دائما مغمورا بفضل الله سبحانه وتعالى وإحسانه. يعني هذا الوضع، هذه الصحبة مع من هو أفقر مني، مع من هو أحوج مني، مع من هو أقل مني دخلا، يجعلني دائما أشعر أنني في نعمة، ويدفعني إلى شكر الله وحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه. لكن عندما تريد أن تبحث عن أصدقاء لك فيما يتعلق بأمور الدين والتزام السلوكي، ينبغي أن لا تصاحب إلا من هو أعلى منك شأنا، لأنك عندما تجد أن أصدقائك أصحابك الذين تركن إليهم وتسكن إليهم وما أكثر منك التزاما أكثر منك تمسكا، صحيح أنك تصلي كما يصلون لكنك تنظر إليهم فتجد أن صلاة الواحد منهم تساوي 10 صلوات من صلواتك، يصلون بتؤدة وبخشوع مع التمسك بآداب الصلاة ومع التمسك بسننها القبلية والبعدية، في حين أنك مقصر في ذلك. تنظر إليهم وإلى بهم يلتزمون في كل يوم قراءة جزء أو جزئين من كتاب الله سبحانه وتعالى، تراقب وضعهم فتجد أن كل واحد منهم قد جعل لنفسه في كل 24 ساعة ساعة يجلس فيها لطلب العلم، لدراسة علم من علوم الشريعة الإسلامية، العقيدة أو الفقه أو تفسير كتاب الله عز وجل أو التبصر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حين أنك أنت مستغرق في الدنيا وأعمالها ووظائفها. تجد أن هؤلاء الأصدقاء خير منك، فيشدك ذلك إلى أن ترتقي إلى مستواهم، أو بتعبير آخر وضعهم ينبهك إلى تقصيرك، وضعهم ينبهك إلى عيوبك. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان يصاحب فيما يتعلق بالأمور الدنيوية والعلاقات الدنيوية من هم أدنى منه شأنا، حتى يتنبه إلى نعمة الله عليه فيذكرها فيحمد الله عليها دائما، ويصاحب في أمور الدين ومسائل الشريعة من هم أحسن شأنا منه، حتى يشدوه إلى مستواه وحتى يتنبه إلى نقائصه. لكن في الواقع أن أكثر الناس يخالفون هذا الأدب الشرعي. يعني في أمور الدنيا تجد أن زيدا من الناس لا يعجبه إلا أن تكون صلته بالفارهين من أهل الدنيا، بالذين هم أكثر منه مالا وأحسن منه شأنا في أمور الدنيا. طيب ما النتيجة؟ النتيجة أن هذا الإنسان إذا عاد إلى داره عاد منغص العيش، يقارن بين داره وبين دار أولئك الآخرين. نعم، فيبيت مهموما مكدودا متألما، وهو الذي جرى على نفسه هذا الألم. طيب

من الأمراض التي نتحدث عنها والتي سماها الله عز وجل باطن الاسم. إذن ينبغي للإنسان أن يصاحب من هو أعلى منه شأنا في أمور الدين، ومن هو أدنى منه شأنا في أمور الدنيا. نعم، في حال واحدة، حالة الدعوة إلى الله، الإنسان الذي يشعر أنه يوصي أن يدعو التائهين، أن ينصح الشاربين الذين كانوا كان مثلهم في شرودهم يوم من الأيام. طيب، قد يقول هذا الإنسان: أما ينبغي أن أجلس معه؟ أما ينبغي أن أسكن إليه؟ أما ينبغي أن أدعوه إلى الله؟ يعني ينبغي أن أفر منه كما يفر الرجل المعافى من المريض الذي ابتلي بمرض معدن؟ لا، نقول لا، تدعوه إلى الله. لكن فرق بين أن تدعوه إلى الله وتؤدي مهمتك ووظيفتك وتمضي، وبين أن تتخذه صاحبا لك وصديقا لك، فرق بين هذا وذاك. اجلس إليه وأنت تدعوه إلى الله عز وجل، حتى وإن دخلت عليه وهو في ساعات لهو وساعات فسوقه، على أن تدخل إلى مجلسه داعيا، آمرا، مذكرا، ناهيا، ناصحا، لا بأس. لكن هذا شيء، والمصاحبة التي يتحدث عنها ابن عطاء إلا شيء. لا تصحب من لا ينهضك حاله، الصحب غير هذا الكلام. أما أن تذهب إليه ساعة وأنت إنما وظفت هذه الساعة لإرشاده، لتوجيهه، لتعليمه، فيا حبذا، وهذا جهاد، هذا من أعظم أنواع الجهاد، حتى وإن كان في حالة فسوق، لأنك دخلت وأنت تنهاه عن فسوقه. حتى وإن كان المكان الذي تدخل إليه ملأ، يعني هذا غير ذلك. ماذا أعني حتى تفهم الكلام كما أريد؟ هذا الإنسان أقامه الله داعيا إلى الله، وألهمه الله القدرة على الحكمة والموعظة الحسنة، أتيح له أن يتعرف على من إليه رعاية هذا النادي الليلي، هذا الملهى، هذا المقهى، أتيح له أن يتصل به. قال له: هل لك في أن تعطيني في ليلة من الليالي نصف ساعة تعطيني إياه لأصعد إلى المسرح فأقوم أنا بدور أيضا مما يمكن أن يقوم به الآخر؟ وصادف أن وافق ذلك الإنسان على قصده، على خطته. هل لهذا الإنسان أن يدخل هذا الملهى في الوقت المرصود له، مع أن المكان مكان موقوف، مع أن المكان مكان سيء؟ نعم، نعم، يدخل في الميقات الذي حدد له، ويتوقف كل شيء، ويعطى الميكروفون، ويتوجه أجل إلى السكارى، إلى الفساق، إلى التائهين، إلى البعيدين عن الله، فيدعوهم بكلمة جميلة محببة تدخل إلى طوايا القلوب، يعرفهم من خلالها على هذه الدنيا وعلى هوياتهم ووظيفتهم، ويعرفهم على الرحلة التي يرحلونها والموت الذي ينتظرهم والعاقبة التي ستواجههم. نعم، يقول هذا الكلام وينصحهم ويحذرهم من هذا الوضع الذي هم فيه، وينهي كلمته ويخرج. هذا لا ينطبق عليه الشيء الذي يقوله لنا ابن عطاء الله. هذا انسان طبيب دخل معترك مرض، ولكنه طبعا كطبيب يتخذ الوقايات التامة من اجل ان لا تصيبه العدوى. نعم، فيدخل ليطبب هؤلاء المرضى. هذا انسان عظيم جدا. ومرضى القلوب اخطر حالا من مرضى الاجسام، لا مانع من ذلك. وكان في الربانيين من الدعاة في هذا العصر، في هذا العصر يعني الواحد منهم مثل اكثر من 50 سنة او 40 سنة متوفى، من كانوا يدخلون الى المقاهي والى الملاهي فيجلسون الى هؤلاء التائهين ويحدثونهم. ناس ما سمعوا نصائح، ما سمعوا شيء عن الاسلام، ما سمعوا كلمة تنكرهم بالله عز وجل. فالواحد منهم كالارض التي طال عهدها بالضغط بعيد عن الماء، ويمس الحاجة الى ماء يرويها. ما الذي يحدث عندما تأتي بقدر كبير من الماء فتريقه على هذه الارض؟ تجد ان هذه الارض امتصت بسرعة هذا الماء كله. هؤلاء الناس قلوبهم الذهاب معه في النزهات والعطلات والسهرات شيء آخر. لا يقول أن قائل وأنا أدعو إلى الله، لكن أنا أدعو إلى الله بطريقة أخرى. ذاك دخل ذلك المكان الموجود نصف ساعة تكلم وخرج. أنا سأجعل برنامج، أجعل من نفسي صديقا لهؤلاء دون أن يشعروا. من أول أجلس إليهم، أسكن معهم ومازحهم كما يمزحون، ألو معهم كما يلهون حتى يستأنسوا بي. فإذا استأنسوا بي وركنوا إلي شيئا فشيئا أدخل النصح في قلوبهم من حيث لا يشعرون. هل هذا البرنامج مشروع؟ هذا غير مشروع. وهذا الإنسان اللي عم يفكر هيك الشيطان اللي عم يوحيه بهذا الأمر. الشيطان هو الذي يوحي إليه بهذا الأمر. ما النتيجة التي ينتهي إليها عندما يسكن إليهم يركن إليهم شيئا فشيئا؟ الذي يحدث أنه هو الذي ينجرف إليهم بدلا من أن يجذبهم هم إليه. وما أكثر الذين ضلوا بهذه الطريقة، كانوا مستقيمين، وسوس الشيطان إلى أحدهم قال هذول الجماعة كلهم يعني بيسهروا على المحرمات والمنكرات، يعني انتوا تنصحوا. طيب أول ما تروح تنصحوا إيه والله بيستقصوك بيستسندوك رأسا، يلا لا تروح عندهم تقعد معاهم شوي، أنت الثاني بتنكت معاهم بتمزح وبتحكي إلى آخره حتى شوية يعني يستأنسوا فيك. بعدين بالمناسبة بتدخل النصح إلى قلوب، شوف الشيطان شلون ماكر. فيصدق هذا الإنسان ويفعل ذلك. ما هو ملك؟ ما هو ملك؟ هو بشر. لو أنني أنا فعلت ذلك وركنت إليهم وجلست معهم لابد أن أتأثر من واقعهم. تستيقظ الغرائب، تستيقظ الرغبات، تستيقظ الشهوات. ولست الإنسان المحصن المعصوم حتى يعني أكون بعيدا عن المنزلقات، لا أستطيع. لا، هذا لا، هذا ما ينهى عنه ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. أما أن تدخل مستنكرا معلما مرشدا متحدثا بما يأمر به الله ثم تحمل نفسك وتخرج، فهذا جيد، وهذا لا يقع الإنسان في الخطر الذي يتحدث عنه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. هذا الأمر ينبغي أن نكون على ذكر منه وبينه، كثيرون هم الشباب الذين يقول احدهم يعني انا اريد ان ادخل في معترك بعض الاصدقاء ادعوهم الى الله، هل افعل ذلك؟ يعني له اصدقاء حرفون تائهون كذا. الامر خطير جدا، المساله لها ضوابط ولها قيود. اذا كنت تريد ان تجعل القنطرة التي تمدها اليهم قنطرة صحبة وقنطرة صداقة ومجالسات، لا، اياك. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، احمي نفسك قبل كل شيء. اما ان كنت تريد فقط ان تطل عليهم اطلالة المرشد، اطلالة الناصح، اطلالة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، طبعا باللطف باللطف تطل عليهم ثم تنسحب، فهذا جيد جدا، وهذا ما كان يصنعه الربانيون، وهذا هو الذي علمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من اعلى انواع الجهاد في سبيل الله في هذا العصر. ثم ان ابن عطاء الله نقلنا الى التتمة الثالثة لهذا المعنى، سلاسيكم كلها تدور على معنى واحد. الاولى لا تصحب من لا ينهبك حاله ولا يدلك على الله مقاله. الثانية ربما كنت مسيئا فأراك الإحسان منك صحبتك لمن هو أسوأ حالا منك. شرحنا الحكمة الثالثة التي تدور على المعنى ذاته، ما قل عمل برز من قلب زاهد ولا كثر عمل برز من قلب راغب. ما قل عمل ولو كان صغيرا برز من قلب زاهد، قلب زاهد يعني قلب انسان زاهد في الدنيا، لا يريد منها الا ما يستره، لا يريد منها الا ما يكفيه لكي يستعين بها سيرا الى الله. طيب هذا انسان زاهد، زاهد في المال، زاهد في الشهرة، زاهد في الرئاسة، زاهد في مديح الناس. نعم، هذا الإنسان عندما يؤدي عمل ولو ركعتين، هن ركعتين بالنظر قليلات لكنه كبير وعمل عظيم عند الله. هل تدرون لماذا؟ لأن هذا العمل لم تتسرب إليه شائبه، لم يتسرب إليه ديان، لم يتسرب إليه عجر، لم يصبح هذا العمل مطيع لغرض دنيوي، لأمل رئاسي، لهدف من الأهداف. لماذا؟ لأن صاحب هاتين الركعتين زاهد في هذه الأمور كلها. نعم، إذا وقف أمام إنسان يقول له يا هذا اتق الله فإن الدنيا راحلة وموقفك مع الله آت لا ريب فيه، بس هذه النصيحة ذات ثلاث شمال تساوي أطنانا من العبادات وربما تساوي حجا وعمرة، لكن بشرط أن يخرج هذا الكلام من قلب زاهد. قلب زاهد معنى ذلك ان هذا العمل عندما يخرج لن يكون في طريقه عكر، لن يكون في طريقه اي عكر، مثل نبع من الماء يخرج ويسيل في مسيل طاهر نظيف، تجد هذا الماء يتلألأ في منبعه ويستمر متلألئا في طريقه ومساره. عمل الإنسان ذي القلب الزاهد في الدنيا، الزاهد في السمعة، الزاهد في مدح الناس، الزاهد في الرئاسة، الزاهد في الشهرة، هكذا. ثم قال: وما كثر عمل برز من قلب راغب. مهما كان عظيم هذا العمل، عندما يبرز هذا العمل إلى المجتمع من قلب راغب طامع، طامع بالمال، طامع بالشهرة، طامع بالرئاسة، طامع بمديح الناس، طامع بمزيد من المتع والشهوات والأهواء على اختلاف أنواعها، هذا الإنسان مهما كان عمله في الظاهر، العبادات التي يقوم بها، القربات، تبرز كبيرة لا تصل إلى الله إلا وهي صغيرة جدا. لماذا؟ لأن الطريق الذي خرج منه هذا العمل مليء بالعكر، كلما صار هذا الماء كلما ازداد اتساخا وعكرا. ومن ثم فالعمل قد يبرز ضخما لكنه لا يصل إلى الله إلا صغيرا. مثل هذا العمل الآن، عمل يحسب الظاهر كبير، عن يأتي درس، عن يشتغل ناس كتار، ليه؟ لكن عندما يبرز هذا العمل من قلب راغب، يعني قلب بس عندما أخرج أصي إلى تعليق الناس على درسي، شو عم يقولوا؟ عم يمدحوني؟ نعم، أطرب من مديحهم. عم ينتقدوا؟ قالوا والله عم يحكي كلام مو مفهوم، أو غلط في المسألة الفلانية، لك بغضب وبهيج وبسوه إلى آخره. نعم، يا ترى أنا أقصد من عملي هذا أن أنسج لنفسي رئاسة في المجتمع، شهرة، مكانة، أو أنني أطمع بطريقة معينة أن أنال مزيدا من المال، مزيدا من الرغائب. هذا العمل عظيم بحسب الظاهر، لكنه لا يصل إلى الله إلا وهو حقير، بسيط جدا جدا. لماذا؟ لأن حالة القلب هي التي تحكم على العمل، هي التي تصغره ربما مهما كان كبيرا، وهي التي تعظمه ربما مهما كان قليلا. لكن عندما يكون صاحب هذا العمل طاهر القلب، نقيا، يعني زاهد، خلاص متى ما كان زاهد كل الخير تحقق وكل الشر ابتعد، زاهد في الدنيا ماشي الحال، إذا لم يطوع عمله الدينية لدنيا، لأنه زاهد في هذه الدنيا، والدنيا ما هو عبارة عن بس مال نعم أو تجارة، لا لا، الدنيا رئاسة، الدنيا شهوات، الدنيا عجب، الدنيا عبارة عن طرب لمدح الناس لي، الدنيا عبارة عن الوظائف الكبيرة التي يشار إلى صاحبها بالبنان، كل ذلك من الدنيا، كل ذلك من الدنيا. فالإنسان إذا كان قلبه نقيا من هذه الأشياء، عمل بسيط يكفي. ما قل عمل برز من قلب زاهد. الباري عز وجل لا ينظر إلى حجمه، ينظر إلى مصدره. ما هو القلب الذي صدر منه هذا العمل؟ نقي زاهد، قد يراه الناس صغيرا ولكنه لا يصل إلى المولى والخالق إلا وهو عظيما وكبير. كلمة لا إله إلا الله إذا صدرت من صاحب هذا القلب تساوي كنوز الدنيا والآخرة، تساوي كنوز الدنيا والآخرة، لأنك تنال كنوز الآخرة بهذه الكلمة، بهذه الكلمة. لكن إذا واحد قال لا إله إلا الله 1000 مرة ومئة مرة، نعم، لكنه مشغول البال بالدنيا وقلبه ممتلئ بالشهوات والأهواء وعيناه تزيغان في الرغبات، طيب 1000 مرة قال، مو مرة واحدة، هذه الألف مرة لا تصل إلى الله إلا وهي ذاهبة منتهية لا وجود لها بشكل من الأشكال. فالمعنى الذي يرمي إليه ابن عطاء إنه يقول يا هذا ابدأ بقلبك، طهر المعين، طهر المنبع من العكر من الدرن، وعندئذ لا تبالي بأن يكون عملك قليلا، لأن قلبك إذا نظف من الأدران من الرغبات من الشهوات الدنيوية المختلفة فالقليل من العمل يكفي. والباري عز وجل يجعل منه شفيعا لك يوم القيامة. نعم. وإياك أن تنام عن إصلاح قلبك الراغب الطامع المتعلق بالشهوات المتعلق بالأهواء بالرئاسة بالوظائف بالمال بمزيد من المال، ثم تقول أنا الآن كل سنة عم حج، الحج ما حيصير فيه طهور لهذا كله، بعدين أنا عم صلي مع الجماعة، صلاة الجماعة بتكفر كل هذه السيئات، بتكفر السيئات الظاهرة لكن ما بتطهر القلب الذي امتلأ من هذه الأمور. هذه مهمة، يعني هلا في ناس بيروا بعض الأحاديث انه الحج المبرور من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. حديث صحيح، لكن رجع كيوم ولدته أمه من الأخطاء الظاهرة من المعاصي الظاهرة التي بينه وبين الله. أما إذا كان في بقلبه شحنة، في بقلبه طمع، في بقلبه حب الذات حب الرئاسة، والله مليون حجة